هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل أنه من تركها جحودا فيعد كافرا. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أي أنه إذا لم يقم الصلاة وجحدها ولم يؤتي الزكاة وجحدها فليسوا إخوانا لنا في الدين. عباد الله، شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة حتى يستبلغ أو يتبلغ بها الفقراء ما يحتاجون من مطعم ومشرب ومسكن وملبس، وهذا والله من باب الأخوة في الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وحتى تعلم أنه ليس على كل أحد زكاة، وإنما من أوجب الله عز وجل عليه الزكاة لا بد أن تتوفر فيه شروط فيه وفي ماله. فمن شروطه أولا الإسلام، فالكافر ليس عليه زكاة، أي لا يقبل منه زكاة، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال: وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لو عمل ما عمل من الصدقات والزكوات لا يقبل منه، وإن كان هو محاسب، إن كان هو محاسب على فروع الشريعة كما ذكر أهل العلم، فيحاسب على كثير من الأمور. من باب أولى ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، لأنه سيأتي يوم القيامة ويحاسب على الصغيرة والكبيرة. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن شروط أيضا لوجوب الزكاة الحرية، فالعبد الذي ما زال تحت سيده ليس عليه زكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من شروط أيضا ملك النصاب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم عن جابر، ورواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. من شروطها أيضا دوران الحول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وإن كان هذا الحديث به ضعف، لكن جرى عليه أهل العلم وله شواهد، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومنهم من زاد شرطا خامسا، فقال: لا بد أن يكون الملك ملكا مستقرا، بحيث أنه يكون تحت يدك. أما إذا كان ليس في متناولك، كأن تكون قد أسلفت رجلا مالا ثم بعد ذلك جحدك أو عسر عليه أن يرد، فليس عليك زكاة في ذلك الحين. عباد الله، الزكاة ليس في جميع الأصناف ولا في جميع الأشياء، وإنما في أمور منصوص عليها، وهي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض مما نص عليه، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه 4 الأشياء التي يخرج منها الزكاة. ولذلك الذهب جاء معيرا وجاء له نص في نصابه، كما جاء في سنن الدارقطني وغيره من حديث أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون، ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة، ولا 200 درهم صدقة. وفي الحديث المتقدم: وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. لأن الوقية الواحدة عبارة عن 40 درهما، فإذا ضربت 5 في 40 يصل إليك 200 درهم. وقد يقول قائل: كيف أن الناس قد حولوا هذه الوقية وهذه المثاقيل الذي كانت في عهد رسول الله إلى الجرام، مع أن في عهد رسول الله لا يوجد شيء اسمه جرام؟ فلماذا حدده العلماء بالضبط 85 جراما؟ فهذه عملية حسابية قاسها العلماء، فإنهم قاسوها على 72 حبة شعير، 72 حبة شعير. فهذه الشعير لا بد أن يكون لها مواصفات: أولا أن تكون معتدلة، وأن تكون مقشورة، وأن تكون قد دقت ما طال منها من أطرافها حتى تكون متساوية. هذه 3 شروط في الحبة الشعير، فجمهور العلماء قاسوها ب72 حبة شعير، وبعد ذلك جاءوا إلى القياس المعروف. فمما زاد وأكده أنه وصل، أي 72 حبة شعير يساوي درهما من ذهب، والدرهم من ذهب نسبته مع الدرهم من الفضة نسبة 7 على 10. ثم بعد ذلك جاءوا إلى الجرام حتى يزنوا الدينار الواحد من الذهب، فمنهم من خلص إلى أنه 3 جرام ونصف، ومنهم من خلص إلى أنه 3 جرام و60%، ومنهم من قال أنه 4 جرام وربع، أي 4 جرام و25%. وهذا هو الصواب، 4 جرام و25%. لما؟ لأن هناك من الباحثين عن هذا الأمر جعل يتتبع المتاحف وينظر دينار عبد الملك بن مروان والدينار البيزنطي، فوجد في متحف برلين وباريس ومدريد ولندن وجد هذا التسعير أو هذا الوزن تماما، فكيف وصل من 4 جرام وربع إلى 85 جراما؟ تضرب 4 والربع في 20 الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة. فهكذا وصل إلى 85 جراما. فخلاصة الكلام: إذا وصل ذهب زوجتك 85 جراما وجب فيه زكاة. فمثلا عندها ذهب 100 جرام، فهل عليه زكاة؟ الجواب نعم، تذهب إلى الصاغة باعة الذهب، وبعد ذلك تثمن الذهب جميعا، ليس كما يعتقد بعض الناس أنه تخصم 85 وما زاد على 85 هو الذي تزكي عنه، لا، وإنما عن الذهب جميعا. ففي كل 100 ألف فيها ربع العشر، أي 2500. وهناك طريقة حسابية هي أسهل وأيسر في إخراج الزكاة سريعا: أي مبلغ كان يساوي ذهب زوجتك فإنك تكتبه على الآلة الحاسبة وتقسمه على 40، فال40 هو ربع العشر، حتى لو كتبت 100 ريال سيخرج لك ريالان، سيخرج لك 2.5 ريال، حتى تعلم أن هذه الأمور منضبطة وليست متروكة منفتحة لمن أراد أن يجتهد لنفسه. أما في الفضة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 من الورق، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وفي الحديث الآخر: ليس في أقل من 200 درهم صدقة. درهم يعني فضة صدقة. والآن على التعبير العصري بالجرام 595 جراما. وبالوقية، وما زال الناس يتعاملون معه ولا سيما البدو، فإنها 21 وقية وربع. هذا الأمر جعل بدقة لأنه سيتحلب لنا مسألة فرعية، وهي: كم نصاب المال، الأوراق النقدية، هل يعاد إلى الفضة أم يعاد إلى الذهب؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنه يعاد إلى الفضة وليس يعاد إلى الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن اليسر على الفقراء أنه يعطون من نصاب الفضة وليس من نصاب الذهب. زد على ذلك أن نصاب الفضة مجمع عليه، أما نصاب الذهب محل خلاف بين أهل العلم. نأتي على تسعيرة أمس، فالتسعيرة أمس الجرام 7850 ريالا، والوقية 2500 ريال يمني. فإذا ضربنا 7850 ريالا في 85 سيبلغ لنا مبلغا كبيرا، 667,250 ريالا. أما بالنسبة للفضة لو ضربنا 21.25 ضربناها بتسعيرتها 2500 قيمة الوقية الواحدة، فتجد أن المبلغ سيكون 53,125 ريالا. أما المبلغ الأول والله ما سيزكي إلا أناس قلائل بالنسبة إلى الشعب اليمني جميعا، أما المبلغ الثاني فإن كثيرا من الناس سيؤدون الزكاة ويعطون الفقراء ويغنوهم. والمسألة ليست مسألة عاطفية، المسألة مسألة شرعية. قد يقول الرجل الذي عنده 60,000 ودارت عليها السنة، دارت عليها السنة، أما أنك عندك 60,000 ريال أو 100,000 ريال احتجت في الشهر الثالث من السنة وأخذت 40,000 أو 70,000 أو 80,000 ثم أعدتها وأخذت وأعدت، هذا ليس فيه زكاة، إنما هو في المال المستقر سنة كاملة. وبالنسبة للذهب أنبه على الذهب الملبوس، لأننا نجد كثيرا من الناس عنده معتقد أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، هذه مسألة خلافية والخلاف واقع بين أهل العلم. وإذا تنازعنا نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يقولون عليه زكاة يستدلون بأدلة. الدليل الأول قالوا عموم الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، هل قال الله الذهب غير الملبوس؟ الجواب لا، ذهب ذهب، أكان ملبوسا أم لا. ويستدلون بعموم أحاديث رسول الله كقوله عليه الصلاة والسلام ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، ما من رجل صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله، فهذا نص عام، أكان ملبوسا أم لا. عندك أيضا أدلة خاصة في هذا الباب وما رواه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت هي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها، وعلى بنتها مسكتان بناجر، مسكتان غليظتان أي من الذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدي زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما قالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن. حديث آخر هو حديث عائشة أنها تزينت للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعت فتخات خواتم في يدها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لقال قال هو حسبك من النار. الذين قالوا بعدم الزكاة قالوا مثل هذه النصوص فتخات، الخاتم الواحد ليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، فيقال هذا من جملة الذهب لكن لصغره نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل الذين يقولون أنه لا زكاة في الحلي في الذهب الملبوس بما رواه ابن الجوزي عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في الحلي. وهذا الحديث إن جئنا من ناحية إسنادية ففيه ثلاث علل. العلة الأولى أنه صحيح وقفه على جابر رضي الله عنه، فقد جاء في مصنف أبي شيبة بسند صحيح عن جابر من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح على الإسناد الضعيف الذي جاء مرفوعا. لما هو إسناد ضعيف؟ لأنه جاء من طريق إبراهيم بن أيوب، وإبراهيم بن أيوب ضعيف. أما من أعلى الحديث بعافية بن أيوب فهذا غير صحيح، فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الذهب الملبوس وغير الملبوس فيه زكاة جميعا ما دام هو ذهب، حتى لو كانت المرأة تعيره لغيرها، تعطيه في الأفراح لفلانة وفلانة وفلانة، هذا ليس زكاته، وإنما زكاته يخرج منه ربع العشر. والزوج له حق أن يأخذ من هذا الزكاة إن كان من الأصناف الثمانية، كما حدث بين ابن مسعود وزوجته زينب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، الزكاة ليست فيها مجاملة، وللأسف أن المجاملة واردة بين الناس ولا سيما في زكاة الفطر، هذا يعطي جارة وذاك يعطي جارة والجار لابد أن يعيد. الزكاة عبادة، فالذي تخاطب به في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي عليك يا عبد الله أن تمتثل. ولهذا الله سبحانه وتعالى حصر الزكاة في ثمانية، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما إعرابها كافة ومكفوفة، من جهة الإعراب تعرب على هذا، لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن عند أن أدغمت بالماء كفت عملها. ومن معناها الحصر، حصرت الزكاة في دفع الزكاة لهؤلاء الثمانية، الفقير والمسكين. اختلف أهل العلم هل هم شيء واحد أم هم أشياء متعددة، يعني هل المسكين غير الفقير والفقير غير المسكين، هذه مسألة خلافية. والحق يقال أن المسكين والفقير من الكلمات الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني لو ذكر كلمة مسكين فقط يدخل فيه الفقير، وإذا ذكر كلمة فقير فقط يدخل فيه المسكين. لكن ضابط كل واحد إذا اجتمعوا مثل هذه الآية، فالفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد أقل مما يكفيه، هذا هو الفقير والمسكين. بعضهم بالغ وقال المسكين حتى لو عندك سيارة وعندك عمارة وعندك أراضي وعندك وعندك، فتدخل في المسكين. يقال لا، لا تدخل في المسكين، لأنما يجد أقل مما يكفي. حتى لو كان ربما عنده سيارة وعنده سكن يسكنه، لكن عنده أقل مما يكفي، بحيث أنه يأتي في آخر الشهر وهو مديون لأصحاب المحلات لحاجة وفاقة، فلا بأس أن يعطى، لكن يكون متوسعا وعنده من الأموال، قالوا هذا مسكين. واستدلوا بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الاستدلال بهذه الآية أجاب عنها العلماء بجوابين. قالوا: ذكروا مساكين من باب الشفقة والعطف، أنت عند أن ترى رجلا غنيا يضربونه مثلا الشرطة ويأخذون ويسحلونه في الأرض، تقول من باب الشفقة والعطف مسكين ظلم، هو ليس مسكين حقيقة. الأمر الثاني أن من أساليب العرب أنه الشخص الذي استأجر شيئا أو كان عليها قد تلصق به. في بعض الأحيان أنت تكون مستأجرا لبيت، فإذا بك تقول لصاحبك: هذا بيتي، وهل أعدك كذابا في هذا؟ الجواب لا. فقالوا لعله كانوا مستأجرين لهذه السفينة. فإذا هذا الفقير وهذا المسكين، وتجد أن الله سبحانه وتعالى لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد ذلك جاءت الكلام على العاملين عليها. لماذا؟ لأن العاملين عليها يكونون من أكثر الناس سعيا لهؤلاء الفقراء والمساكين، والعاملون عليها هم الموكلون من لدى الدولة. ولا يأتي لي شيخ حارة فيقول أنا سأجمع من البيوت كلها في الحارة وأنا من العاملين عليها لأن أنا اللي جمعت الزكاة، لا، هذا يكون موكلا من قبل الدولة. المؤلف قلوبهم هم على 4 أصناف، وهذا كان في أول الإسلام. منهم من يعطى من أجل أن يسلم كحال صفوان ابن أمية، منهم من كان يعطى من أجل أن يحسن إسلامه، يعني هو مسلم لكن عاد ما زال، وهذا كان مما يعانوا منه في أول الإسلام، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، أعطى بعض صناديد قريش أسلموا حديثا. ومنهم من يعطى ليسلم نظراؤه، يعني مثلا شيخ قبيلة أعطي، فمشايخ القبائل الآخرين الذي ما زالت لم تدخل في الإسلام قالوا أعطي هذا شيخ القبيلة، إذن نحن سنسلم وسيعطينا هذا الوالي، فيعطون هؤلاء من أجل أن يسلم نظراءهم. ومنهم من يعطى من أجل أن يدفع الشر عن المسلمين ويكون في الحدود بين بلاد المسلمين والكفار، أو يعين المسلمين على جباية الصدقات وامتثال أو استثباب الأمن في البلاد. فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وأما في الرقاب، ففي الرقاب يدخل في ذلك الرجل المكاتب أو العبد الذي يريد أن يعتق، أو حتى السجين الذي عليه ديون، يدخل إما الفقير وإما في هذا الباب. ويدخل في ذلك المسلم الأسير في بلاد الكفار، يدخل في الرقاب. وأما الغارمون فهم على نوعين، الأول يكون شيخ قبيلة أو صاحب وجاهة وأراد أن يصلح بين قبيلتين، فأتى إلى القبيلة الأولى قال كم عليكم من الدماء؟ قالوا علينا 5. وكم عليكم؟ أتى إلى القبيلة الثانية كم عليكم؟ قالوا علينا 4. قال دماءكم علي ودماء هؤلاء علي أنا، وهو تحمل هذه الحمالة فيعطى من الصدقات، كما في قصة قبيصة ابن مخارق الهلالي والقصة في صحيح مسلم. النوع الثاني من الغارمين مديون، رجل مديون عليه دين وما استطاع، لكن ينبغي على المسلم ألا يتحايل في هذا الباب، فبعضهم ربما يستلف ثم يقول أنا من الغارمين، أما إذا جاءت هكذا فلا بأس أن يعطى. وأما في سبيل الله فالمقصود به المجاهد في سبيل الله، لأن بعضهم توسع في هذا الباب قال بناء المستشفيات والمدارس في سبيل الله، لا، في سبيل الله المجاهد في سبيل الله. وإلا لو قلت أن أي مشروع خيري داخل في سبيل الله، فإذا لماذا استفتحت الآية بالحصر فقال الله إنما؟ فعلى هذا المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل الكفار في دار حرب، هذا في سبيل الله. وأما ابن السبيل، فابن السبيل معناه ابن الطريق المسافر، ولا يشترط أن يكون فقيرا، بل حتى لو عنده مال في بلده لكن قصرت عليه النفقة في الطريق فلا بأس أن نعطيه. مثلا رجل جاء من مكان ويريد أن يسافر بلدا أخرى، جاء مثلا من عدن يريد المهرة، فجاء إلى المكلة ما عنده، وعنده أموال في المهرة وعنده ولا يستطيع أن يتواصل، فلنا أن نعطيه من هذا الزكاة، ولا يشترط أن يكون فقيرا، إنما يكون ذا حاجة في ذلك الموضع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صيامنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.